قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: المسألة الثالثة، واختلفوا إذا استغنى المولود بالغذاء قبل الحولين وفطم ثم أرضعته امرأة، فقال مالك: لا يحرم ذلك الرضاع. الرضيع قد يستغني وقد لا يستغني، ربما ترضع الأم طفلها مدة عام أو أقل من ذلك أو أكثر، لكن لبنها يجف، وربما أن الطفل يعزف عن ذلك الثدي لا يريد اللبن، وربما أن ذلك الطفل يكون عنده من النشاط ومن الحيوية ومن القوة ما يمكنه أن يتناول شيئا من الطعام، ولو كان ذلك الطعام خفيفا فيتغذى به. إذن ليس شرطا أنه يعني يفطم هو، لكن هو ربما يترك ذلك أو يأتي سبب من الأسباب يدعو إلى ذلك وربما يفطم، وبعض الأطفال قد يفطم وهو ابن سنة أو دون ذلك أو أكثر، يعني ليس شرطا أن يصل السنتين، لكن السن الذي يحصل به التمام والكمال إنما هم الحولان، وهذا أمر نص الله عليه سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. بين الله سبحانه وتعالى أن تمام الرضاعة إنما يحصل بعامين، وقلت لكم في قراءة: لمن أراد أن تتم الرضاعة، معنى هذا أنه يفطم الصبي قبل ذلك. قال: فقال مالك: لا يحرم ذلك الرضاع. وقال أبو حنيفة والشافعي: وضح قول مالك، مراد الإمام مالك ومعه المالكية وبعض المالكية رحمهم الله جميعا أنه لو فطم الإنسان مثلا لمدة عام ونصف لثمانية عشر شهرا ثم بعد ذلك رضع، هل هذا الرضاع يعتبر أو لا؟ الإمام مالك يرى أنه لا يحرم، هذا هو مراده. نعم. وقال أبو حنيفة والشافعي: تثبت الحرمة به. وقال الإمامان الشافعي وأحمد: تثبت الحرمة في الحولين، أما أبو حنيفة فله تفصيل في ذلك، يوافقهما في الحولين لكنه يمد ذلك إلى ثلاثين شهرا. أنتم تعلمون أن الحولان سنتين، أن الحولين سنتان، وأن السنة اثنا عشر شهرا، إذن السنتان 24 شهرا. أبو حنيفة يزيدها نصف عام أي 6 أشهر، فيتم ذلك إلى 30 شهرا، وهو يستدل بالآية: وحمله وفصاله 30 شهرا. ويرى أن الفصال هنا ليس المراد به الحمل المعروف، لكن العلماء ردوا على ذلك، وقد جاء ما يفسر الآية وهو أن المراد بذلك إنما هو الفصل، إنما هو الحمل المعروف أي الحمل في الباطن، وأن المراد من الآية أنه قد يولد الإنسان، أن المراد بالحمل بالفصال إنما هو الرضاع ومدته سنتان، وأن الحمل قد يكون 6 أشهر، وقد فسر ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله في أبواب تتناول ذلك. لكن العلماء ردوا هذا القول لأبي حنيفة. أبو حنيفة من حيث الجملة وله رواية مع جمهور الصحابة والفقهاء أيضا، لكن له هذا القول. قال: وسبب اختلافهم مالك أيضا يرى أنه لو تجاوز العامين بشهر أو شهرين وربما 3 فإن هذا لا يمنع الحرمة، أما الإمامان الشافعي وأحمد فيقيدان ذلك بالعامين، فلو أن إنسانا فطم لمدة عام أو لعام ونصف أو أقل وأكثر ولم يصل الحولين ثم رضع قبل أن يتم الحولين فإن الحرمة تثبت، يعني نفرض أن رضيعا رضع من أمه 1.5 سنة ثم بعد العام والنصف يعني بعد سنة يعني بلغ 20 شهرا جاءت امرأة فأرضعت الرضاعات الشرعية المعروفة، ألقمته الثدي فأخذه فترة حتى ترك ثم كررت ذلك 5 مرات، فإنه يثبت الرضاع، تثبت الحرمة والمحرمية عند الإمامين الشافعي وأحمد في ذلك. بل وبعض الحنابلة يرى أنه لو تجاوز ساعة يعني لا تثبت الحرمة في ذلك. قال: وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: فإنما الرضاعة من المجاعة. فإنه يحتمل أن يريد بذلك الرضاع الذي يكون في سن المجاعة كيفما كان الطفل وهو سن الرضاع، ويحتمل أن يريد إذا كان الطفل غير مفطوم، فإن فطم في بعض الحولين لم يكن رضاعا من المجاعة. قال: فالاختلاف إلى أن الرضاع الذي سببه المجاعة والافتقار إلى اللبن هل يعتبر فيه الافتقار الطبيعي للأطفال وهو الافتقار الذي سببه سن الرضاع، أو افتقار المرضع نفسه وهو الذي يرتفع بالفطام ولكنه موجود بالطبع. والقائلون بتأثير الإرضاع في مدة الرضاع سواء من اشترط منهم الفطام أو لم يشترطه اختلفوا في هذه المدة. فقال هذه بالمدة حولان فقط. قلنا الشافعية والحنابلة، أنا فصلت القول كثيرا في هذا فأخشى نعود إليه فنظل حقيقة يعني نطيل في هذا الدرس. نعم. فقال: هذه المدة حولان فقط. وبه قال زفر: واستحسن مالك التحريم في الزيادة اليسيرة على العامين. وقول زفر وإنما هو أيضا قول الإمامين الشافعي وأحمد. نحن فصلنا وأوجزنا أن من قال بالعامين الإمامان الشافعي وأحمد، ومنهم من قال بالعامين لكن زاد عليه قليلا وهو مالك، ومنهم من زاد ستة أشهر وهو أبو حنيفة في رواية، ومنهم كما عرفتم من رأى أن إرضاع الكبير أيضا يحرم، واستدلوا بقصة سالم، وقد وقفنا عند هذه المسألة كثيرا وعلقنا عليها وناقشناها. قال: واستحسن مالك التحريم في الزيادة اليسيرة على العامين، وفي القول المشهور عنه، وفي قول الشهر عنه، وفي قول عنه إلى ثلاثة أشهر. وقال أبو حنيفة: حولان وستة أشهر. قلنا استدل بالآية وحمله وفصاله 30 شهرا، لكن رد على هذا وأن المراد بالحمل كما فسر، ليس كما فسر أبو حنيفة، وإنما هو الحمل المعتاد، والمراد به أن مدة الرضاع حولين، ويولد المولود أيضا لستة أشهر، وقصة علي بن أبي طالب في ذلك معروفة، في قصة المرأة التي ولدت بعد ستة أشهر. قال: وسبب اختلافهم ما يظن من معارضة آية الرضاع لحديث عائشة المتقدم، وذلك أن قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يوهم أن ما زاد على هذين الحولين ليس هو رضاع مجاعة من اللبن. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة، يقتضي عمومه أن ما دام الطفل غذاؤه اللبن أن ذلك الرضاع يحرم.